بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس في موازين أعمالنا الصالحة يوم أن نلقاه، وأن يجمعنا وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه باكورة مشروع رياض الجنة التابع لمبر طريق الإيمان بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محافظة مبارك الكبير. هذه باكورة التعاون في هذا المسجد المبارك. احنا زائرين هذا المسجد، مسجد طلحة الأنصاري، وربما تأخذ زيارتنا فترة من الزمن، ونحن في ضيافتكم. الشيخ استقبلنا جزاه الله خير وفتح لنا عينيه قبل مكانه ومسجده، وأخبرني أن أهل المسجد أيضا يرحبون بمجالس الذكر، بحلقات الإيمان، بزيارة المشايخ والدعاة. وخصصنا كل أربعاء في هذا المسجد بإذن الله عز وجل يستمر الأمر مع بعض الدعاة إلى الله جل وعلا، كل أربعاء بين المغرب والعشاء، حتى بغير ما تسأل تعال المغرب يوم الأربعاء تجد هنا محاضرة. الأسبوع القادم سيكون ضيفنا إن شاء الله الدكتور أنس ابن سعيد بن مسفر ابن الشيخ ابن الشيخ حفظهما الله، وصاحب أسلوب ممتع شيق مثل أبيه، علم ومتعة في الحديث. هذا ضيفنا إن شاء الله أسبوع القادم. والذي بعده الدكتور خالد شجاع العتيبي، وهو رجل عالم في فنه. ثم بعده إن شاء الله تاريخ 30/3 يكون الدكتور خالد نجبير استشاري أمراض القلوب، وهو يتكلم عن القلب ماديا ومعنويا، يتحدث عن القلوب. فما أحلى الجلوس في مجالس الإيمان هذه! والله لو احتسب الإنسان ساعة يستقطعها لله عز وجل كل أسبوع، والله ما كانت خسارة، بل كان ربحا وفوزا عند الله. يتحسر العبد يوم القيامة على ساعة لم يذكر الله عز وجل فيها. وسمينا مشروع رياض الجنة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. في الجنة، في الدنيا رياض، يعني حدائق للجنة. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ شلون حدائق الجنة في الدنيا؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر هي رياض الجنة في الدنيا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. نصيحة: من الأسبوع القادم لا تأتي لوحدك، الدال على الخير له مثل أجر فاعله. ائتي بجارك، بصاحبك، بأحد إخوانك أو أبنائك، بل حتى زوجتك ائتي بها، فالمكان مخصص للنساء. فربما قذف الله في قلب أحدنا فضلا أو خيرا فنماه الله جل وعلا، وكله في ميزانك عند الله يوم القيامة. هناك مشاريع أخرى في المسجد أيضا. هناك مشاريع اعتكاف، اعتكاف ساعات نقضيها في المسجد، في قراءة قرآن، في ذكر، في تعاون على البر والتقوى. من أحب أن يسجل اسمه مع المعتكفين، الإخوة في الخارج وانت طالع اسألهم: شنو برنامجكم في الاعتكاف؟ لأن عندهم فطور أيضا. هناك أيام خصصت كالخميس، يأتي الإخوان بفطورهم، الفطور جاهز، يتعاونون على البر والتقوى. الناس يا أخوة في زمن يحتاجون فيه على التواصل، ومن أفضل ما يتواصل الإنسان به طاعة الله جل وعلا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم من الغداة إلى العشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. الله عز وجل يقول: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما يريدون غير وجه الله عز وجل. أيضا هناك بعض البرامج خارج المسجد لأهل المسجد خاصة، يعني أهل مسجد طلحة الأنصاري ومن زارهم، إخوان وزارة الأوقاف ومبر طريق الإيمان مرتبين لهم برامج رياضية خارج المسجد حتى تتآلف القلوب أكثر وتتعارف. لأن بعض الناس يحضر المحاضرة ويرجع إلى بيته حتى ما سلم على أخيه، فمن باب التعارف أكثر هناك برامج رياضية نقضي بها أوقاتنا. بدأنا أول ليلة مع شيخنا الحبيب أبو علي، وبالمناسبة أيضا أنا أبو علي، والشيخ يوسف السند ممن يعني كنا نستفيد منه ونحن صغار، هو سباق في الدعوة لله عز وجل في هذه البلد الطيبة. نسأل الله أن يمن عليه بالشفاء، وبالرغم من يعني تعبه صحيا إلا أنه آل على نفسه إلا أن يشارك في بداية هذه المحاضرات. واخترنا هي مواقف من قصص الأنبياء، وما أحلى قصص الأنبياء، لأنها أحسن القصص، والله جل وعلا جعل فيها كل العبر وكل الفوائد. يبدأها معنا فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنصيحة المزداة رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، قرت عيوننا اليوم برؤيتكم ورؤية فضيلة الشيخ نبيل العوضي، الذي طالما حثثت أبنائي وأسرتي على متابعة برنامجه الإيماني الفذ الفريد من نوعه المشوق، فإذا خرج على فضائية الوطن تنادت الأسرة في البيت وينادوني فنجلس فنستمتع إلى فضيلته ونرشف من معين علمه الجميل الرقراق الرائع، فجزاه الله خيرا وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. ولكن مع هذه الألمعية الإعلامية، إلا أن الشيخ بفطرته الدعوية وبذكائه الإيماني يعلم أنه لا غنى للمساجد، نذهب إلى الفضائيات ونطلع، ولكن للمسجد دورا عظيما، فجزاه الله خيرا وصدق الله، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وأجدد دعوة فضيلة الشيخ نبيل العوضي على أن نحضر أهلينا وإخواننا وزوجاتنا إن استطعنا إلى ذلك سبيلا إلى هذا المجلس الموقر الذي تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. فاللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد شيئا. كما أن أذكر إخواني أن المركز الوقفي لأجيال القرآن يرحب بهذه البرامج، وشبابنا وكبارنا حيث عندنا حلقات الصحب وحلقات الكبار مستعدون أن نكون خداما، أولهم أخوكم المتحدث خداما نخدم في مبرة الإيمان، لأنه إذا الإيمان ضاع فلا أمانة ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء له قرينا. وتعاونوا على البر والتقوى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حياة الأنبياء، عبر ودروس. الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، صبروا وصابروا ورابطوا، مستهم الآلام ولكن صبرتهم الآمال، اتقوا الله عز وجل، أرشدوا الناس إلى دين الله وإلى توحيد الله عز وجل، جعلهم الله مثالا سامقا عاليا يقتدي بهم الناس إلى يوم الدين، وعلى رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سررت حقيقة بالمبرة، لأن المبرة تعمل بنظام وحكمة ودقة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فعندما جزاهم الله خيرا شرفوني أن ألقي درسا عن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ليس كل الأنبياء، إنما أخذنا عقدا نضيدا من حياة بعضهم، أخذنا أربعة من أولي العزم من الرسل، عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، نتفيأ ظلال سيرتهم نتفا يسيرة من هنا ومن هناك. والآية القرآنية من سورة الأحزاب جمعت الخمسة من الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. نتكلم بإذن الله عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن نوح وإبراهيم وموسى، أربعة كما طلب مني الإخوة المنظمون فجزاهم الله خيرا. نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، حياته صبر ومصابرة وعزيمة وإصرار، لأن العبرة من هذا الدرس هو العبر ليس السردك التاريخي. تحمل ومجاهدة وعمر مبارك مديد في الدعوة إلى دين الله عز وجل، إلى توحيد الله عز وجل ونبذ عبادة الأصنام. 1000 سنة إلا 50 عاما، أجيال تلو الأجيال يصبر عليها نوح عليه السلام، لا ييأس ولا يبدل ولا يغير، ثبات أثبت من الجبال الرواس عليه الصلاة والسلام. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال ربي، ثم بعد ذلك يستمر في الدعوة وينوع أساليب الدعوة معطيا للدعاة عبر الزمان والمكان والقرون إشارات في التنويع من أساليب الدعوة والاستمرارية والإصرار، وهذا التنويع يطرد السآمة. قال ربي، والله عز وجل هو أعلم سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولكن البث بث الأحزان إلى المولى يخفف الآلام ويحفظ اللوعة ويثير الهمة ويشرح الصدر ويثبت القلب. ولذلك قبل أن نبث آلامنا إلى الخلق لنبث آلامنا إلى الخالق السميع العليم سبحانه. قال ربي، الله أكبر، شو الكلمة، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. دعوة وإصرار، شوف التناسب العكسي، دعوة وإصرار، تكبر وفرار، تكبر وفرار، إصرار من هنا من الرسول نوح عليه السلام، إصرار، دعوة، تكبر، فرار، استمرارية، ثبات، دعوة، تنوع في الأساليب دون يأس. وبعد هذه السنين التكذيب، البعض منا ربما إذا كلم زميله عن الصلاة فأعرض لم يكلمه بعد، خلاص كلمته عن الصلاة كلاما وعظيا، طيب اهدي له شريطا، شريطا كسد، شريط في الحلقات الإعلامية الممتعة الجميلة، خذه إلى المجلس، اقترح عليه العمرة، نوع في أساليب الدعوة. مع ما بذل نوح إلا أنه وجه بالتكذيب. صور هالعمر الكبير يكذب، عمره 950 سنة في الدعوة، خبرته الدعوية 950، ويقولون عنه كذاب. الله أكبر، كذاب. فكذبوا عبدنا، مو بس كذاب، وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه، لم يلجأ إلى المخلوقين، وإن سمت مكاناتهم ومجاهاتهم وعلى في سوق القوم اسمهم، لم يلجأ إليهم، إنما لجأ إلى الله، فلا إله إلا الله. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين، إني مغلوب فانتصر. اسمع الإجابة على طول بالفاء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا. ما قال بالعيون، لا، كأن الأرض تحولت عيونا، بلاغة قرآنية. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء مع ماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر. استمر نوح عليه السلام، هذا كله قبل الطوفان، حتى قال: وإني كلما دعوتهم، يخاطب ربه، لتغفر لهم. شوف شوف الحرص، وقمة الحرص كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. ولذلك يجب أن تشعر أبنائك وأسرتك بالحرص، بالحرص. ولذلك أساليبنا التربوية مع أبنائنا ومع تلامذتنا بالإقناع، اقنع أو اقنع قبل أن تمنع. ولذلك إن يريد لهم المغفرة، يريد لهم العفو، يريد لهم الصفح. شوف الحرص، شوف الرقة القلبية، شوف المودة، شوف شوف الحب للناس، للبشر. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا، اسمع الخطاب، يمكن قرأت سورة نوح كثير ربما، ولكن انتبه رعاك الله إلى هذه اللفتة: جعلوا أصابعهم، مو أصبع واحد، في آذانهم. شلون هذه الأصابع كلها تدخل في الأذن، تدخل في الأذن؟ كيف؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لقد جعلوا أصابعهم في آذانهم وآذانهم لا تسع أصابعهم كاملة، وإنما هم يسدونها بأطراف الأصابع بعنف بالغ لضمان عدم تسرب صوت الداعية إليهم بتاتا، لا يريدون أن يسمعوا شيئا. وفي قصة نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام إقرار لقاعدة قرآنية صحيحة، وهي: ما من أمة قام فيها شرع الله واتجهت اتجاها حقيقيا لله تعالى بالعمل الصالح والاستغفار والعبادة، فحققت العدل والأمن للناس جميعا والمساواة والحرية، إلا فاضت فيها الخيرات وتوالت عليها البركات. يقرر نوح عليه السلام هذه القاعدة: فقلت استغفروا ربكم، استغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الإخوة الكرام، نتيجة العناد والإصرار في قصة نوح معروفة لديكم، أخذهم الله عز وجل بالطوفان الذي بلغ الجبال، فلم يبال الله عز وجل فيهم، لأن الله على كل شيء قدير سبحانه. نأتي إلى النبي الآخر من أولي العزم من الرسل، إبراهيم عليه السلام. إبراهيم واحد فقط، إبراهيم في آخر سورة النحل الله عز وجل يقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ما أروع هذه الشخصية، ما أعظمها، وكم نحن نحتاج اليوم إلى هذه الشخصية الفذة، إلى صناعة العقلية المسلمة التي لا تزدري دينها ولا تحتقر عقيدتها وتوحيدها، وتعتز بقيمها وأخلاقها ولو كانت بين أمواج من البشر والأمم والأفكار والأيديولوجيات. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. إبراهيم عليه السلام من خلال سيرته كان لديه اهتمام بأولاده وذريته رغم مشاغله ورغم ارتباطاته. تتتبع كتاب الله فترى إبراهيم تارة في العراق، وتارة في الحجاز، وتارة في فلسطين، وتارة في مصر، ينتقل من بلد إلى بلد، ومع ذلك يتواصل بتواصل الدعاء: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعندما تأخر عن إسماعيل عليه السلام كما هي القصة في صحيح البخاري رحمه الله، فجاء إبراهيم إلى إسماعيل فقام إسماعيل لأبيه وقبله وقال: يا بني إن الله أمرني بأمر، قال: افعل ما أمرك ربك يا أبتا. قال له: أو تعينني؟ قال: وأعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني له بيتا. فجعل إبراهيم، فجعل إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة من الوادي ويناولها أباه، وأبوه يرفعها حتى أتم البناء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الأبناء، نحن لا نخاف عليكم أن تختلطوا بالأمم وأن تجالسوا فلان أو فلان، ولكن نخاف من أن تذوب شخصيتكم. فإذا جلسنا عند هذه العوالم فلتتميز شخصيتنا وعقيدتنا وقيمنا وأخلاقنا، ولا نستحي من ديننا وقيمنا. بهذا تكون كالأمة، فرد يكون بأمة. إبراهيم عليه السلام أكرمه الله عز وجل بالثبات أمام الجبابرة والفراعنة، فاللهم ثبتنا يا رب العالمين، وعلمنا وانفعنا. وكان من هديه عليه السلام أن يدعو: اللهم اهدني وسددني، فاللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين. فهداه الله وسدده الله، لأن الله ابتلى فثبت. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، انظر هنا يذكر ذريته، ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. وهناك يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، دائما ذريتي، أولادي، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا التواصل، هذا التلاحم، هذا التراحم ينبغي أن يكون بين الآباء والأبناء بين الأمهات والبنات والآباء والأمهات والأسرة الواحدة، حتى نعطي أنموذجا للأسرة المسلمة الشامخة بشخصيتها وعقيدتها وإيمانها. فاللهم ألهمنا رشدنا يا رب العالمين. ثبت أمام النمروذ الذي كان هناك في تفكيره عوج، وهكذا المستبدون في كل زمان ومكان عندما يستبدون بالشعوب يريدون أن يتحكموا بالفكر بالعقل بكل شيء، وهم أخطر جرثومة على البشرية. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت لا إله إلا الله. صدع إبراهيم عليه السلام بالحق أمام هذا الجبار العنيد العاتي المتكبر. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. شنو ربك يحيي ويميت؟ أنا أحكم على هذا بالموت، تالي أعفو عنه أكون أحييته. هذا التفكير، تعترض أذبحك. مستبد ما يبي أحد يعترض عليه. قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم شاف الطاغية هذا يعني جانب الصواب وتفكير باهت، تفكير استبدادي لا يسمن ولا يغني عن شيء، يدمر تدميرا. انتقل إلى مسألة ثانية إبراهيم، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إبراهيم الابن الرحيم في دعوته، المتأدب مع أبيه الكافر. إبراهيم تأدب مع أبيه الكافر، نحن بأشد الحاجة اليوم أن نتأدب، يتأدب بعضنا مع بعض، الملتزمين مع غير الملتزمين، المصلين مع غير المصلين، المصلون أنفسهم يتأدبون مع أنفسهم. إبراهيم تأدب بخطاب رقيق مع أبيه الكافر، نحن نريد هذا الأدب. إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، تعال اقترب من ديننا من نبذ الأصنام، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، شوف كل مرة حوالي 4 مرات، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وأخذ يدعو أباه بكل رفق وحنو، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. إبراهيم هو المسلم، المسلمون هم أحق بإبراهيم. إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما أجمل هذه الصفات، أن تكون في الأنبياء وهم البشر لطف من الله. لولا لطائف صنع الله ما نبتت تلك المكارم في لحم ولا عصب. إبراهيم عليه السلام همة تنطح الثريا، وعزم نبوي يزعزع الأجبال. نحن بحاجة إلى هذا العزم في تربية أبنائنا، في إنجازاتنا، في المضي على مبادئنا، في دعوتنا، في خطابنا للعالم، نحتاج إلى هذا الثبات، فاللهم ثبتنا يا رب العالمين. ننتقل إلى نبي آخر، وكلم الله موسى تكليما. موسى عليه السلام كلف بتكليف خطير، كلف أن يذهب إلى فرعون. وهل تدري ما فرعون الذي طغى ونادى وقال كلمة الكفر؟ قال أنا ربكم الأعلى. ويكلف موسى أن يذهب إليه، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، أراه العصا ووضع يده في جيبه ثم أخرجها فإذا لها ضوء كالشمس، كضياء الشمس، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فالله عز وجل أخذ فرعون أخذ عزيز مقتدر ونجاه ببدنه ليكون لمن خلفه من الفراعنة آية. سوف نعود بعد ذلك إلى هذا الاستبداد، ولكن حتى لا يأخذنا حديث فرعون بالكلية، نحن عائدون له إن شاء الله تعالى بعد قليل، ولكن يشرفنا أن نتكلم عن كليم الله موسى عليه السلام، أول من سن الرحلة في طلب العلم، موسى عليه الصلاة والسلام. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا من الزمان. وهذا إخبار من موسى عليه السلام لفتاه بأنه وطن نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء العظيم لأجل طلب العلم. وذلك تنبيه كما قال بعض أهل العلم على أن المتعلم لو سافر من المشرق إلى المغرب لطلب مسألة واحدة لحق له ذلك، أخذا من قصة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ما أجمل هذا الدين الذي يحث على العلم، ما أجمل هذه الشريعة، ما أروع رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يحثنا على طلب العلم. وفي السنة النبوية الشريفة عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم بابا خاصا بذلك، سماه باب الخروج في طلب العلم. لقد وقف موسى عليه السلام أمام الطاغية فرعون صاحب الحكم الفردي الذي علا وعتا. ماذا قال فرعون؟ ما أريكم جماعة، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. بهذا الحكم الفردي وبذلك الاستبداد السياسي أهلك فرعون الحرث والنسل، وأظهر الفساد في البر والبحر، وفرض ألوانا من الجدب العقلي والشلل الأدبي، أذوت الآمال وأقنطت الرجال. ليس هناك مجال في الإسلام لإلغاء العقل ورفض الرأي الآخر، ولا بد من تبادل الحجج ونشدان الحقيقة وحدها. لا مكان في الإسلام لتكميم الأفواه وفرض وجهة نظر واحدة استبدادية. فصاحب الصواب اللي عند الحق لا يهاب النقاش، صاحب الحق يغشى به المجالس ويقرع به الآذان. أيها الأكارم، أيها الرجال الأفاضل، أيها الأحرار في مشارق الأرض ومغاربها، أيها المسلمون، إن المأساة تحدث في عالمنا من مبطل مستبد يريد بالعصا أن يخرس الآخرين، قمة الاستبداد. وهذا لا يجوز في دين الله، إن الاستبداد السياسي كما نأخذ من قصة موسى عليه السلام يبيد كل أسباب الارتقاء والتقدم. ونادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ فأخذه الله عندما التأم بنو إسرائيل وتنادوا على دين الله نصرهم الله. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. نأتي نختم مسك الختام مع سيد الأنبياء والرسل، مع سيدنا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: وما يزال قائلا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. وصدق الله خطابا لرسوله عليه السلام: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وصدق الله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وصدق الله: اسمع هذا الخطاب الفخم الرباني في خطاب ونداء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، الله أكبر، يا أيها النبي، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. له من المعجزات ما ينشرح لها الصدر، فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، أكبر معجزة عرفها الوجود البشري. من معجزاته صلى الله عليه وسلم فيضان الماء من بين أصابعه بالحديبية حتى سقى وروى جيشا كاملا قوامه 1400 رجل وامرأة. هذا الحديث رواه البخاري. تكثير الطعام يوم الخندق حتى أطعم صلى الله عليه وسلم بصاع شعير واحد وجدي صغير أطعم جيشا كاملا تعداده 1000 رجل أو يزيدون. هذا الحديث متفق عليه. حنين الجذع، الجذع يحن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بعض العلماء كانوا يقولون: أيها المسلمون، إن الخشبة لتحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تحنون على رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ رده صلى الله عليه وسلم عين قتادة رضي الله عنه حين خرجت وتدلت على وجنته بسبب ضربة أصابته يوم أحد، فردها صلى الله عليه وسلم ومسح عليها فكانت أحسن منها قبل إصابتها صلى الله عليه وسلم. سيرة ابن هشام، تسبيح الطعام، تسبيح الطعام بين يديه والصحابة رضي الله عنهم يسمعون. هذا الحديث رواه البخاري. انشقاق القمر له صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيس في مكة، انشق القمر شقين استدلالا على نبوته. تسليم الشجر، الشجر والحجر كانوا يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. الإسراء والمعراج، هذا رسول الله قام لربه فتفطرت لقيامه القدمان، وتعوذ المختار من كسل ومن عجز، رواه عندنا الشيخان. وهذا الذي ضحى بكل حياته من أجل دين الواحد الديان، بأبي وأمي خير من وطئ الثرى وتهللت لقدومه الثقلان صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: كان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه كان عرقه كأن عرقه اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول، سلامة طبع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف. أوتي جوامع الكلم، وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب. هاي ترى معجزة عظيمة، علم ألسنة العرب، يخاطب كل قبيلة بلسانها ويحاورها بلغتها صلى الله عليه وسلم. كان أشد الناس تواضعا وأبعدهم عن الكبر، كان أوفى الناس بالعهود وأوصلهم للرحم، وكان أعظم الناس شفقة ورأفة ورحمة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قدوتنا وهذا رسولنا، فلنقتدي به. ويا أيها الآباء ويا أيتها الأم ويا أيتها الأمهات، لا قدوة عندنا وعند الأجيال أفضل وأحسن وأعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا أيها المعلمون ويا أيها الدكاترة في الجامعة والمعاهد والمؤسسات، ليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا، فهو أعظم قائد عرفته البشرية. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا مشتاق جد مشتاق لسماع فضلة الشيخ نبيل، فليعذرني على الإطالة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، الوقت في هذه الدقائق هي لمحة سريعة فقط عن قصص الأنبياء. ايش معنى قصص الأنبياء؟ باختصار، الله عز وجل أرسل أكثر من 310 رسول، نفس عدد الصحابة في غزوة بدر، 310، آلاف الأنبياء، ومع هذا لم يذكر لنا من قصصهم إلا 25 نبيا ورسولا فقط. هي نماذج كانت لآلاف الأنبياء والرسل، رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. هناك قصص كثيرة للأنبياء والرسل ما ذكرها الله، لأن القضية ليست سردا تاريخيا، إنما هي أمثلة نقتدي بها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ليس الكلام جدل الخرافات ولا كلام اختلاق، لا، بالدقة التي وصفها الله جل وعلا. نأخذ بعض النماذج من حياة الأنبياء أو الفوائد، ما أقول نماذج، فوائد. ما أرسل نبي إلا قضيته الأولى والكبرى التوحيد، أول قضية، نخرج الناس من عبادة العباد والأوثان والأصنام إلى عبادة رب العباد ورب الأصنام ورب الأوثان، نجعل العبادة كلها لله. حتى الناس كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق، لكن ما اكتفى الأنبياء بهذا. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أول قضية. مو بس كذي، كانت الأنبياء كل ذرائع الشرك تقطعها. تعرفون قصة السامري؟ مثال، السامري سوى، جاب الذهب من بني إسرائيل وسوى من الذهب عجل، وقص على بني إسرائيل، قال لهم تعرفون موسى وين رايح؟ راح يكلم ربه طبعا، 30 يوم وأتمها 10 صارت 40. فيسألهم السامري رجل خبيث يتعامل بالسحر، قال تعرفون موسى وين رايح؟ قالوا رايح يكلم ربه. قال مو تأخر؟ قالوا نعم تأخر، قال لنا 30 يوم وصارت 40. قال لهم تعرفون ليش تأخر؟ لأن نسي ربه، ضيع ربه. إيش؟ تبون تعرفون رب موسى وين؟ قالوا وين؟ قال هذا العجل اللي من ذهب. شوف الغباء في بني إسرائيل، التوي الله أنجاهم من فرعون، فلما نظروا إلى هذا العجل فإذا به يخرج صوتا، خوار صوت البقر، قيل لأن الهواء يدخل ويخرج، وقيل الشياطين هي التي كانت تخرج الصوت، والعلم عند الله. فالتفوا حوله يرقصون ويعبدون. فلما رجع طبعا هارون أراد أن ينهاهم فهددوه بالقتل، تسكت ولا نقتلك، ما استطاع عليهم هارون. لما رجع موسى عليه السلام وتعرفون القصة وأخذ العجل، تعرفون ماذا فعل في العجل؟ كان يكفي موسى عليه السلام أن يحرق العجل ويذوب ويحول إلى ذهب يستفيد الناس منه، لا، خاف أن الناس يوم من الأيام ترجع لعبادته. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه، بعدين ثم لننسفنه في اليم نسفا، نرميه في البحر عشان ما ترجعونا مرة ثانية، يمكن جيل من الأجيال يعبد من دون الله. شوفوا شلون قطع الباب عشان الأمة ضعيفة والشيطان موجود. شوف الأمة اليوم الخيط تعبده، من أمة محمد الخرز يعبدونه، من أمة محمد صارت حتى بعض الخيوط يعلقونها على أماكن ثم تعبد من دون الله، لأن جهل، الشيطان موجود والنفس ضعيفة. موسى قطع الباب كله. هكذا كانت الأنبياء، أول دعوتهم التوحيد. من صفات الأنبياء التوكل على الله، ما يتوكلون على البشر، العزة بالله. شوفوا تخيلوا شعيب ايش قالوا له، شعيب خطيب الأنبياء يسمى، تدرون ليش؟ لأنه عربي، الأنبياء العرب هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليهم أجمعين، هالأربعة عرب، وكان يسمى شعيب خطيب الأنبياء، أفضل نبي يتكلم. تدرون ايش ردوا عليه؟ يعني أفضل نبي، شوفوا شلون الرد، قالوا احنا ما نفهم كلامك، إذا خطيب الأنبياء ما تفهمون كلامه، من راح تفهمون كلامه؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، شنو أنت؟ وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك، لولا قبيلتك، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. اللي موقفنا قبيلتك، لولا أنك بهالقبيلة لرجمناك بالحجارة حتى الموت. تتخيلون شعيب شلون راح يرد عليهم؟ يمكن واحد يرد يقول جزاكم الله خير، بس آمنوا بدعوتي، مشكورين قدرتوا قبيلتي، لكن آمنوا بي. لا، شوف النبي شلون يرد، قال شفت قبيلتي هذه كلها ترى ما همتني. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، أقول لكم رب العالمين تقولون قبيلتي، ترى كلهم ما هموني، أنا أعتز بالله بس، والله لو سلموني لكم ما هموني، لو تخلوا عني ما دريت عنهم. أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. شوف العزة بالله، أنبياء هكذا كانوا، أنبياء ما سألوا الناس دينارا ولا درهما، أنبياء عمرهم ما دعوا إلى الله وقالوا حق الناس مقابل الدعوة نبي فلوس نبي أجر، يا تعطونا يا ما ندعوكم، لا، الأنبياء ما عندهم كذي. كل الأنبياء يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله فبهداه مقتده. يجب أن يكون الداعية مثلهم، لا تشترط يا تعطوني فلوس يا ما أدعوكم إلى الله، ما حد يتقبل دعوتك، لا تشترط أجي أسوي لكم أدعوكم إلى الله لكن بشرط إذا اهتديتم تعطوني فلوس، ما حد يقبل دعوتك، كن متجردا لله. الأنبياء شوف التوكل على الله، هود عليه السلام، شوف العلاقة بالله ترى عظيمة، هود عليه السلام قالوا له أنت إما أنك أصابك الجن أو في عقلك شيء أو أصابك، وهددوه. قال يا قوم إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. أبيكم كلكم تقومون علي قومة واحدة، ثم لا تنظرون، لا تأخروني يوم ولا يومين، قوموا علي كلكم الحين، يلا أنا بروحي عليكم. البعض يقول هذا جنون، لا مو جنون، هذا توكل على الله. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. شوف أقوى سلاح عند الأنبياء والرسل التوكل على الله، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كانت عندي يعني ربما نبذ، والشيخ ذكر منها البعض، هي فقط لمحات ترى، احنا ما نذكر قصص الأنبياء. قصص الأنبياء أنا أجزم لو نأخذ فيها أسبوعيا إلى 10 سنوات ما تكفي، وأنا أجزم أقول لك 10 سنوات لأني عندي بحث في الموضوع. لو نقسم فوائد وعبر قصص الأنبياء ل10 سنوات ما نقف فيها أسبوع ما تكفي، لأن أغلب القرآن قصص أنبياء، ولأن كل حرف في قصص الأنبياء فائدة، ولأن فوائد الأنبياء يمكن الشيخ بعد أعلم مني بهذا، كلما قرأت فيها أكثر كلما قلت سبحان الله شلون طلعت العبرة هذه. اليوم وأنا أقرأ، مع أنني عملت برنامجا في قصص الأنبياء وقبلها محاضرات سلسلة مرتين في قصص الأنبياء وقرأت فيها كتبا، لكن اليوم على السريع أردت أن أستذكر، فوجدت فوائد والله ما قرأتها من قبل في قصص الأنبياء عبرة. اليوم هي فقط لمحة، هي فقط إشارة، هي فقط تنبيه أنك تقرأ قصص الأنبياء بتمعن بتدبر، واعلم أن ما حصل لتلك القرون نحتاجها اليوم، وكأن التاريخ يعيد نفسه، وقصص الأنبياء تصلح لكل زمان ولكل مكان. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا وإياكم إن شاء الله الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.